إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ومن يتولوا فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم

يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جئت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا ألا يشركن بالله شيئا ألا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك أنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدي إن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الكفار من أصحاب القبور. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر

اتق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة نطفة من مني يمنى نطفة من مني تمنى نطفة من مني يمنى نطفة من مني تمنى ثم كان علقه فخلق فسوي فخلق فسوي أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من ملي يمنى ألم يكن طفة من ملي تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق كواعب التراب وكأسا دهاقا الله أكبر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأحنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماء وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة استشفاء بالقرآن العظيم ليشفع للمتوفي ولنا وللحاضرين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا مع ربيع القلوب وجلاء الأبصار وذهاب الهموم والأحزان ليس كمثله شيء وما أبلغ منه بيانا إنه القرآن الكريم تلاه عليكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينة قطور تليفون 040-750-373 قطور. أما الهندسة الصوتية والضوئية والفراشة الكبرى إدارة المعلم عبد الوهاب العراقي وأولاده بالحامول. ونقول لكم قول المولى تبارك وتعالى نيابة عن آل الفقيد إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.